الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال إطلاق الهوى على مطلق الميل؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وما المأمور به في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. في الحديث 42 هو الأخير من أحاديث 40 النووية، قال الله تعالى: ابن آدم. الحديث فيه ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، ما هي؟ دعاء المحترم مع الرجاء. نعم، الاستغفار. نعم، عدم الشرك. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع خاتمة الكتاب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآل بيته. فقال رحمه الله خاتم الكتاب: هذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام، وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم والأصول والفرع والآداب وسائر وجوب الأحكام. وهنا نذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، في الثانية بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب المستقيم. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من القواعد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جلالة هذه الأحاديث وعظم فضلها واشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة لذلك عند الناظرين. فإنما أخرجها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة لذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. نعم. ختم الإمام النووي كتابه الأربعين بباب في ضبط خفي ألفاظ أحاديث الأربعين لأمرين: الأول لئلا يغلط في شيء منها، والثاني ليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد بشرحها في كتاب مستقل، لكنه توفي رحمه الله تعالى قبل أن يتم له مراده، والشرح المنسوب إليه لا تصح نسبته. نعم، أحسن الله. مقال رحمه الله: كتاب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن تضجمته بالمشكلات فقد تنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. خطبة نذر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناها حسنه وجمله. الحديث الأول: سمي المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية الثابتية. قوله صلى الله عليه وسلم: سيرته لله ورسوله، معناه مقبولة. نعم، ما قال المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية، ومعنى لا تحسب لا يعتد بها شرعا، فالأعمال لا يعتد بها شرعا إلا بالنية، فالأعمال بالنيات صحة وفسادا وثوابا وعقابا. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة، المعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فالمقصود تحقق الأجر والثواب له. وقد ذكر الشيخ العصيمي أدام الله نفعه وأجر الخير على يده في شرحه في هذا الموضع أن المعهود في الخطاب الشرعي أن يقال أن يعبر بالتقبل، فالتقبل مرتبة فوق القبول، القبول يدل على صحة العمل وبراءة الذمة، وأما التقبل فيشمل مع صحة العمل وبراءة الذمة يشمل محبة الله للعامل ورضاه عنه كما ذكره ابن القيم. والدعاء بالتقبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نعم. قال رسول الله في الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر وبضم الياء من يرى، قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره هو مريد لها. نعم، وأن جميع الكائنات أي جميع الأشياء التي تكون، معنى أن جميع ما يكون هو بقضاء الله تعالى وقدره. والإيمان بالقدر له أربع مراتب، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أماراتها، وبفتح الهمزة أي علامتها، فيقال أمار إلها لغتان، لكن الرواية إلها. قوله صلى الله عليه وسلم: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن يكثر الثرالي حتى تلد الأمة السرية السرية بسيدها، بنت السيد بمعنى السيد، وقيل يكثر بيع الثرالي حتى تشتري المرأة أمها تعتدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك. فأوضحته في شرح صحيح الدين بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن أساتذة الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. نعم. قال رحمه الله الحديث الخامس: قول من أحدث بأمرنا هذا ما ليس إن فكرت أي مردود كالصفتي بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله فقد استبرى لدينه وعرضك شيطان دينه وحمى عرضه من وقوع الناسبين. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقفو. قوله صلى الله عليه وسلم: حمى الله محارمه، معنى الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. قال حديث السابع: قوله عن أبي ربية هو بضم الراي وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جدي كمسوب الدار، وقيل إلى موضع يقال له داري، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دين كان يتعبد فيه، وقد ذكرت القول في إيضاحه في أوائل شرح الصحيح ومسلم. قال رحمه الله الحديث السابع: نعم، اختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لو كان بالكسر كيف يكون المعنى؟ نعم، كثرة اختلافهم. نعم، حسنتم. وكثرة اختلافهم، وليس هذا المقصود، بل الذي أوجب هلاكهم هو اختلافهم مع كثرة مسائلهم. نعم. وقال رسول الله الحديث العاشر: قوله غذي بالحرام وبضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة. نعم، وأيضا تشديد لغة. الحادي عشر: قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتح الياء وضمها لغتان، والفتح أصبح عشر، معناه اترك ما شفت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه تشك فيه. الحديث الثاني عشر: قوله يعنيه بفتح أولي. الحديث الرابع عشر: قوله السيد الثاني، معناه المحسن إذا أثنى، ولإحصان شروط معروفة في وجب الكفر. الحديث الخامس عشر: قوله قول يصمت نعم، فهو من باب نصرة، صمت يصمت. الحديث السابع عشر: التلك والنفحة بكسر أولهما حرف وليشد ولضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال تحدى السكين وحدها واستحدها بمعنى. نعم أحسنت. قال يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى، لكن وليحد من أيها؟ من أحد. طيب لو كانت من حد ماذا يقول؟ نعم ماذا تكون؟ وليحدها، وليحد أحدكم شفرتها، أو وليحد بالكسر أو بالضم. نعم أوله مفتوح. نعم والحاء وليحد أو وليحد الضم. أحسنت. لماذا؟ مضاعف متعدي. أحسنت بارك الله فيكم، لأنه مضاعف متعدي. أحسنت. فعل المضاعف المتعدي قياسه ضم مضارعه. أحسنت. نعم مقارب رحمه الله. الحديث 18 جندهم بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وتنادى بضم الجيم. الحديث 19 تجاهك بضم التاء وفتحها أي أمامك كما في رواية أخرى. نعم والتاء هنا مبدلة من واو، فيجوز في التاء في تجاهك وفي الواو في وجاهك الضم والفتح والكسر، فهما مثلثتان، يقال تجاهك وتجاهك وتجاهك، ومثلها أيضا الواو التي هي أصل التاء، فالتاء مبدلة من واو، فتقول وجاهك وجاهك وجاهك. وفي حديث صلاة الخوف والعدو وجاه، وفي حديث صلاة الخوف وطائفة وجاه العدو، وطائفة وجاه العدو. نعم وعليكم السلام. قال رحمه الله تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. حديث 20 قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحي من الله ومن الناس فعله وإلا فلا. وعلى هذا مدار الكلام. نعم على هذا فهو، فهل هو أمر على حقيقته أو خرج الأمر عما وضع له على هذا التفسير الذي ذكره؟ أحسنت هو أمر على حقيقته. نعم أحسنتم. وقيل بل خرج عما وضع له إلى التهديد، فيكون المعنى، كيف يكون المعنى؟ أحسن. نعم يعني إن الله سيجازيك عليه. نعم نعم يكون تهديد، يعني إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فإن الله سيجازيك عليه، ستجد ما تكره، سترى ما تكره. فيكون مثل اعملوا ما شئتم فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقيل بالخرج عما وضع له إلى الخبر، فيكون خبرا عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء، من كان له حياء منعه من القبائح ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. قال رحمه الله الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت أمر الله تعالى. نعم الحادي والعشرون، يعني فتح الجزئين يكون في مثلا 11 إلى 19. نعم وعليكم السلام. الحديث الحادي والعشرون قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، قيل الإيمان يجب ما قبله من خطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء يتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة طهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك. نعم وكثير من الشراح على أن المعنى أن الطهارة نوعان: طهارة ظاهر وطهارة باطن. طهارة الظاهر تكون بالوضوء والغسل، وطهارة الباطن هي بقية شرائع الدين. ولذا كان الطهور شطر الإيمان لأنه متعلق بإحدى الطهارتين. فالمعنى التطهر نصف شرائع الدين. عليكم أحسن الله. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملا الميزان أين وهو، سبحان الله والحمد لله تملاان أين قدر ثوابهما جسما جعلها بين السماء والأرض، سببه ما اشتملتا عليه من التسبيح والتفويض إلى الله تعالى. قوله: صلاة الوقت تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب استنارة القلب. منهم من يبيعها الشيطان والهوى باتباعهما ويطيقها أن يهلكها، وقد تشر هذا الحديث من أول شرح صحيح مسلم، ومن أراد زيادة فليراجع. وبالله التوفيق. الحديث 24: قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه. والظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ممكن، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومعنى حرمته تنزهت عنه وتعاليت مع قدرته تعالى عليه، مع قدرته تعالى عليه، لكنه لا يفعله لأنه سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. ولهذا وعد المؤمنين الجنة وتوعد الكافرين بالنار، ولا يمكن أن يعذب أحدا بذنب غيره. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا تظالم، وبفتح التاء أي لا تتظالم. قوله: إلا كما ينقص المخيط، وبكسر الميم وإن كان الخاء المعجبة وفتح الياء أي الإبرة، معناه لا ينقص شيئا. أحسنت. قال: فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا، حذفت التاء الثانية تخفيفا. ويجوز تظالموا بتشديد الضاء وإدغام إحدى التاءين فيها. إلا كما ينقص المخيط، المخيط فسره بالإبرة التي هي آلة الخياطة، وهذا الوزن مفعل مضطرد في الآلات. قال: ومعناه لا ينقص شيئا، لأن الذي يعلق بالمخيط لا يعتبر شيئا بالنسبة للبحر. نعم. قال رحمه الله: الحديث 25: الدثور بضم الدار والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، وبضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، هو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، هو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن الحرام عن المحارم. قال رحمه الله: الحديث 23: سلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 إبصرا. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل، هو بفتح الميم بفتح الميم وكسر الصاد. أما المفصل فمن أقصد به؟ أحسنت، اللسان. نعم، اللسان. نعم، مفصل، لأنه آلة للفصل، كأنه آلة للفصل. بارك الله فيك. قال رحمه الله: الواو سمعان بكسر السين مهملة وكسرها. قوله حاكى للحاء المهملة والكاف أي تردد وبصدد بكسر التاء الموحدة. الحديث 28 الإرباط بكسر العين والكسر الموحدة. ثانية بالسين مهملة وياء المهملة من تحت. قوله صلى الله عليه وسلم ذرفت بفتح التاء المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم بالنوادر وبالدار المعجمة وهي الأنياب وقيل أبراد. البدعة ما عمل على غير مثال سبق. نعم هذا في اللغة. أما في الشرع فهي ما أحدث في الدين إما ليس منه بقصد التعبد. ما أحدث في الدين إما ليس منه بقصد التعبد. أحسن عليكم. أحسن الله. قال رحمه الله الحديث 23 ضرورة الثناء بكسر الدال وضمها أي أعلى. نعم. ومن اللغويين ما يدعى أن كل فعلة واوية مثلثة. أن كل فعلة واوية مثلثة تكون مثلثة الفاء. وهذا ليس بمضطرد. نعم هو الغالب كالرشوة هي مثلثة الفاء تقول رشوة ورشوة ورشوة. والصفوة هي مثلثة الفاء كذلك الفاء الحرف الأصلي الأول تقول الصفوة والصفوة والصفوة. وكذلك الجذوة والجذوة والجذوة وقد قرأت في المتواتر بالثلاث لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أو جذوة أو جذوة. لكن لم ينقل ذلك لم ينقل أن كل فعلة واوية مثلثة لم ينقل هذا عن من يوثق به من الأئمة. فتكون القاعدة أن كل فاعلة واوية مثلثة ليست لا تكون مضطردة. فكون القاعدة مضطردة لا شذوذ فيها هذا يعوزه النقل عن الأئمة. ولذلك تجد أن الفتح الذي حكي هنا في ذروة أنه يقال ذروة نص بعض الأئمة على أنه لغة رديئة وهذا يدل على عدم اضطراد القاعدة وهي ما يتناقله الأشياخ وليس في الكتب. نعم تقصدون بقوله يتناقله يعني القاعدة. نعم القاعدة أن كل فعلة واوية مثلثة هذه لم ينص عليها إمام فلا تجدها في الكتب. وليست مضطردة. عليكم أحسن الله. فقال رحمه الله ميلاد الشيء بكسر الميم أي محصول. نعم وتفتح الميم. قال رحمه الله قوله يكتب هو بفتح الياء وضم الكاف. حديث 30 القشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين وبهما منسوب الى قشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم المعجمة واسكان الضاء بينهما اسمه واسم ابي اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك هذه الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. لماذا قال فلينكر بقلبه؟ لماذا قدر فلينكر؟ لأن التقدير فيما سبق فليغيره بيده. فإن لم يستطع بلسانه يعني فليغيره بلسانه. لأن القلب لا يغير. نعم. يعني معناه فلينكر بقلبه فليكرهه بقلبه. نعم. قال وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة ولا يكذبه بفتح الفاء وإسكان الكاف. قوله صلى الله عليه وسلم يحذر به من الشر وإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. طيب حسب ما معناها؟ نعم بحسب كذا. أحسنت أحسنت، بحسب كذا بقدر كذا. قال الناظم: اعمل على حسب ما أمرتك وحسبك الشيء الذي أعطيتك. فبين استعمال كل واحدة من اللغتين بفتح السين: اعمل على حسب ما أمرتك، على قدر ما أمرتك. وبإسكان السين: وحسبك الشيء الذي أعطيتك يكافيك. قال رحمه الله: الحديث 38 فقد أذنته بحرف وبهمزة ممدودة، أي علمته بأنه محارب لي. قوله تعالى: استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء، وكلاهما صحيح. في قولي علمته بأنه محارب لي، يعني هل هذه فيها مقابلة؟ يعني هو محارب لله، الله محارب له. بعض من شرح الحديث قال علمته بأني محارب له، ف الله أعلم، الله أعلم. قال رحمه الله: الحديث 40 كأنك غريب أو عادل السبيل، أي لا تسكن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 عنان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقضاء الأرض بضم الكاف وفتح اللغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يطالب منها. وقال فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من الشمس من حفظ على أمة 40 حديثة، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بشمس ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. نسأل الله أن يزي الإمام النووي عنا خير الجزاء. وفي المجلس القادم إن شاء الله نبدأ بتتمة 50 حافظ ابن رجب، هذا آخره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.